الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل المسلمين. وعلى آله وصحبه الغزنين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا من حين، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى، شفت شيخ محمود؟ نعم، 99 300. نعم، يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء العالمين. قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل من السؤال، يعني سؤال الهمزة. سل سؤال، نعم، بتخفيف الهمزة، يعني بتخفيف الهمزة، يعني بعدم الهمزة. نعم. فلما تحركت السين لم تحتج إلى ألف الوصل. لا، يعني اسأل، تحركت السين، يعني ألف الوصل، همزة الوصل يؤتى بها للابتداء بالكلمة التي سكن أولها، لأنه الابتداء بالساكن متعذر لا يجوز، لذلك يأتوا بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن. لذلك قال: فلما تحركت السين لم تحتاج إلى هذه الكلمة إلى ألف الوصل. نعم. وقيل إن للعرب في سقوط ألف الوصل في سل وسقوطها في واسأل وجهين، يعني ألف الوصل يعني همزة الوصل يريدون، يعني وقيل هكذا يقولون، يعني سل ويقولون اسأل. طيب، أحدهما حذفها في أحدهما وثبوتها في الأخرى، كمثل ما ذكرت لفظ، يعني وجاء القرآن بهما، يعني جاء القرآن بسل وجاء بوسأل. نعم. فاتبع خط المصحف في إثباته للهمزة وإسقاطها، يعني خط المصحف كيف كتبها الصحابة رضي الله عنهم في المكان الذي أسقطوها بقيت كما هي، والمكان التي أثبتوها بقيت مثبتة، يعني معنى ذلك كلاهما شيء واحد، لكن هناك محذوفة وهناك موجودة مثبتة. نعم، لذلك الاتباع فيها لخط المصحف. نعم. والوجه الثاني أنه يختلف إثباتها وإسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه، فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأ، مثل قوله تعالى: سل بني إسرائيل. نعم. وقوله تعالى: سلهم أيهم. نعم، طالما ابتدأنا بها بنحذف همزة الوصل. نعم. وتثبت في العفو، مثل قوله تعالى: واسأل الخلق. واسأل، نمو كلاما أول. نعم. واسأل الله من فضله يا رب. واسأل فضلك مالك. قاله علي بن أبي طالب. نعم. وقرأ أبو عمرو في رواية عباس عنه، يعني هذا عباس غير مشهور من رواة أبي عمرو البصري رحمه الله، يعني صاحب القراءة المتواترة المشهورة، في هناك من رواته من لم يشتهر، اشتغل بالقضاء رحمه الله ورضي عنه. فقال: وقرأ أبو عمرو في رواية عباس عنه عن أبي عمر اسأل على الأصل. نعم سيدي عندي لاكس. لا الحقيقة هذا الأمر هذا الصحيح. وقرأ قوم ذلك اسمه عباس عم يجيبه تحت، وعباس هو ابن الفضل قاضي الموصل أبو الفضل الأنصاري الواقفي، قرأ القرآن وجوده على أبي عمرو بن العلاء وبرع في معرفة الأداء، وإنما لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء. نعم لكنها طبعا شاذة هذه. نعم. وقرأ قوم اسأل وكا خلصنا سل خلصنا وإبقاء ألف الوصل. وقرأ قوم اسأل على نقل الحركة إلى السين أني حركة اسأل نقمنا حركة الهمزة المحذوفة إلى السين. نعم. وإبقاء ألف الوصل على لغة من قال الأحمر على مقال الأحمر تقول الأحمر. وكم في موضع نصب لأنها مفعول ثان بآتيناهم. وكم كم آتيناهم يعني آتيناهم من هذا مفعول ثان لآتيناهم يعني آتيناهم هم هو المفعول الأول، وكم هي المفعول الثاني. نعم. وقيل بفعل مضمر تقديره كم آتيناهم. نعم آتيناهم كم آتيناهم. نعم. ولا يجوز أن يتقدمها الفعل يعني لكم لكم ليش لأن لها صدر الكلام. نعم. من آية في موضع نصب على التمييز على التقدير الأول. نعم. وعلى الثاني مفعول ثاني لآتيناهم. أي من آية في موضع نصب على التمييز يعني مجرورة لفظا منصوبة محلا ليش لأنها تمييز. آتيناهم ماذا آية من آية. نعم. وعلى الثاني مفعول ثاني لآتيناهم. نعم. ويجوز أن تكون كم في موضع رفع بالابتداء. نعم. والخبر في آتيناهم والخبر في يكون الخبر في آتيناهم كم آتيناهم. نعم. ويصير فيه عائدا على كم تقديره ويصير فيه فيه ويصير بهذا عائد على كم تقديره كم آتيناهم آتيناهموه. نعم. ولم يعرف يعني نعم وهي اسم لأن ولم يعرف كم يعني وهي ولم يعرف وهي اسمون يعني كم ما أعرفت يعني ما يظهر عليها الإعراب وهي اسم والاسم يعرب يعني تظهر عليه الحركات هيك الأصل يعني لأنها ولم يعرب وهي اسم لأنها بمنزلة لما لأنها بمنزلة الحروف خلص الكلام لما وقع أو لما وقع عم يقول لما بصير تقول لما ولما لما وقع فيه معنى الاستفهام أو لما وقع فيه معنى الاستفهام. شو قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني معرب ومبني لشبه من الحروف فهون شابه شابه الحرف في الاستفهام لأصل الاستفهام بيكون بحرف ما بيكون باسم فهذا صرنا نستفهم بالاسم فالاسم شابه ذلك الحرف فأخذ من صفاته وهو عدم الإعراب يعني الإعراب يكون على محله تقول مبني في محل كذا لا يكون في لفظه. طيب وإذا فرقت بين كم وبين الاسم. نعم كان الخيار أن يؤتى بمن كما في هذه الآية بمن كما في هذه الآية. طيب فإن حذفتها نصب نصبت في الاستفهام والخبر. نعم. ويجوز الخبر كما قال الشاعر كم بجواد كم بجود كم بجود مقرف بجود مقرف يعني ندل بيقول يعني معرف مثل ما بيقولوا لصر معناته عربي يعني ما بيقول الناس بيقولوا معرف هو اسم معرف يعني أطلع عليه كم بجود مقرف نال العلا يعني مثل ما قالوا ببذل وحلم ساد في قومه الفتى كم بجود مقرف نال العلا وكريم بخله قد وضع كم يعني كثير يعني فعلا يعني نعم. والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم من آية معرفة. والمراد بالآية كم جاءهم يعني كثير يعني نعم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم من آية معرفة به دالة عليه. نعم صلى الله عليه وسلم فعلا يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم يعني هاي صارت كم تكثيرية يسموها مثل كان عمة أو كائن من قرية أمليت لها كائن. نعم مثل كائن صحيح. قال مجاهد والحسن وغيرهما يعني الآيات هنيك والآية كم جاءهم في أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من آية معرفة به فعلا كلام ثاني تفسير آخر قال مجاهد والحسن يعني البصري وغيرهما يعني الآيات التي جاء به موسى عليه السلام من فلق البحر فضة فلق البحر والظلل في الغمام والعصا واليد وغير ذلك. نعم. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. خلص هو الكلام. طيب ليش أمر الله سبحانه وتعالى نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أسل بني إسرائيل أديش تكون آيات بينة وآمنت وانتو يعني هذه حجة عليهم يعني إذا منتظرون للحجة والبيان أتتكم حجج كثيرة سواء كان لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أو سيدنا محمد فهم ينكرون. نعم وأمر الله تعالى وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤالهم على جهة التقريع والتوبيخ وإلا يعني ما يؤمنون يعني ليش قال لهم يعني بين لهم وحتى نحن نفهم يعني كمان انه هدول هيك يعني ما تنتظروا منهم خير يعني خاصة اليهود. نعم قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته لفظ عام لجميع العامة يعني من مثل ما قال ابن مالك ومن وما وأل تساوي ما ذكر يعني الذي المذكر الذي للمؤنث اللذان للمثنى الذين للجمع من تساوي الكل لذلك قال من لفظ عام لجميع العام كل شيء يعني وإن كان المشار إليه بني إسرائيل ليش العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكونهم بدلوا ما في كتبهم. نعم وجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم فاللفظ منسحب على كل مبدل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هن اليهود لكونهم بدلوا ما في كتبهم. نعم وقال الطبري وجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعني نبوته صلى الله عليه وسلم فاللفظ منسحب يعني شامل على كل مبدل نعمة الله تعالى. نعم وقال الطبري النعمة هنا الإسلام وهذا قريب من طبعا من قول على كل مبدل نعمة يعني الله سبحانه وتعالى ما بيدلك على شيء هي نعمة لما ما بتستجيب لشيء هذا بدلت النعمة بنقمة وهذا غاية بالخصة وغاية باستحقاق العذاب عليه. أنا قلت له من هون لا تروح وأنا لما بقول له من لا تروح بعرف شو في بهذا الطريق، ما سمع مني مشي وإجيته طرى، نسأل الله العفو له، يبدل هالنعمة اللي أنا قلت له إياها بنقمة إجيته. وأن اليهود هكذا يعني، وكل إنسان يعني قال منسحبه، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، والله علمك والله فهمك والله كرمك والله على غيرك رفعك، والله سبحانه وتعالى تجي بتعمل يعني على عكس ما أنت فيه، لذلك ومن يبدل نعمة الله. نعم، وهذا قبيح. طيب، وقال الطبري أن نعمته هنا الإسلام، ومن يبدل نعمة الله إيه فعلا يعني ما بيتكلموا من عنده، إن ربي قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فربي سمى الإسلام كمال ورضا ونعمة، هو الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. إيه؟ نعم، فالنعمة هو، فأفضل تفسير القرآن بالقرآن. فقال قال الطبري النعمة هنا الإسلام، معناها ممكن تكون يعني غير الإسلام، لكن هنا الإسلام وكثير مواطن الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني قبل الإسلام، نعمة الله عليكم يعني الإسلام. نعم، وهذا قريب من الأول. نعم، ويدخل فيها في اللفظ أيضا كفار قريش، يعني مو يعني ليس اليهود فحسب، كل من أنكر، كل من كفر. نعم، فإن الله بعث محمد فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم نعمة عليهم، فيهم نعمة كبيرة. وأي نعمة؟ سبحانه وتعالى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ورب قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدى. فشبنا أكبر وأكثر من هذه النعمة، فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم نعمة عليهم. نعم، فبدلوا قبولها والشكر عليها كفرا. نعم، قوله تعالى فإن الله شديد العقاب خبر يتضمن عار علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر. الأصر شكر مو كفر. نعم، فلكن في ناس هذا بدل أنه هذا ما عنده، نعم نسأل الله العافية، شيء مستكن فيه إلا، نسأل الله العافية، إلا الجحود، معناته هذا يستحق جهنم ويستحق العذاب، أنه كل إناء بالذي فيه يرشح ينضع. فهذا اللي طلع معهم، لأنه هذا اللي موجود فيهم، والله سبحانه وتعالى عم يبين مين هدول، يعني هدول ما بيليق فيهم وما بي يعني يشفي منهم إلا حد السيف. هيك شوف ربي قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعم، قوله تعالى فإن الله شديد العقاب خبر يتضمن الوعيد، يعني عليهم من الله ما يستحقون. أنا بقول الله خلقنا جراثيم، يعني ما خلقنا خلق جراثيم، وجرثوم بني آدم جرثوم هن اليهود، الميكروب الناس هن اليهود أبدا، يعني الحروب اللي يعني ما بتشتاعي والقتل اللي ما يعني بيستحر بالناس كله يهود. هيك ويعني كلما أوقدوا نارا للحرب، معنى تهني أطفاء الله، ويسعون في الأرض فسادا. هيك عليهم يا الله ما يستحقون، لذلك مغضوب عليهم يعني. نعم، نعم، والعقاب مأخوذ من العقب، مأخوذ من العقب، العقب مؤخر القدم، كأن المعاقب يمشى بالمجازات له في آثار عقبه. يعني شون في آثار عقبه؟ لما الرجل هيك، فرضنا الرجل هون العقب، يعني هيك الرجل يمشى بآثار، جاي العقاب من وراء لاحو تمام، يعني محل مماشي. نعم، كأن المعاقب يمشى بالمجازات له، يعني الله يعني لاحو سبحانه وتعالى، ولله مثل الأداء أبدأ، عن أبدا لا أو ما يعني ما بيضيع في آثار عقيل. نعم. عقبة الراكب إيه؟ اللي بيحطها بأفعال. نعم. وعقبة القدر عقبة القدر يعني شو هي يا هل ترى يعني عقبة القدر يا هل ترى إذنه أو محل يعني إذنه محل ما بنحمله يعني القدر هو مستدير بس عقبة القدر القدر شو هو يا ترى أو سفله مثلا بيعملوا له شيء اسميك والله ما يعني المهم كامل شو نعم العقاب والعقوبة يكونان بعقب الذنب. بعقب الذنب شاهد بعقب كأنه عم يمثل هذا كله يعني بلاغ مجاز هذا كأنه الذنب يعني جسم مثل الإنسان له رجلين وبيمشي الذنب وفي له عقب والعقوبة لاحقته لكن حتى الله يأذن سبحانه وتعالى ما شوف إلا دقت فيه والعقوبة فالعقاب والعقوبة يكونان بالعقب يعقب الذنب أفا تمام يعني وقد عاقبه بذنبه. طيب قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا شو عندهم يعني هذا للذين كفروا الحياة الدنيا معناتها يعني نحن ما بنختار بالحياة الدنيا لأنه قالنا الله سبحانه وتعالى فلا تغرنكم ونحن الأصل فينا نطيع مطيعون نسمع الكلمة ما بتغرنا فصلنا نحن وياهم يعني مثل بعض زين للذين كفروا لحنا أخير أصالي بدنا شلون بدنا نشتغل ما بدنا حسين بدنا نشتغل منين نجي منين كذا منين يعني زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا مع العلم يعني لو الإنسان نظر شوي يعني الحياة يعني حياة الرفاهية العالية كل شيء بحقه أبدا كل شيء بحقه يعني تترفع لكن والله على حساب صحتك وذاك اللي ما عنده رفاهية أريح منك هذا يعني هي بتشتغل على الإلكترون هي بتشتغل على الكبسة هي إذا يعني عطلت يعني هي بدها شغل هذيك ما بصر لشي وهي أصحى هي تنزع هي أصحى كذا يعني وهي لازم تمسحها وهي يعني لازم تقيمها وهي أبدا من عافيته ومن صحته هذاك بتلاقي يعني خلاص ما في شيء طبيعي يعني فرضنا صوبيا في إلى زرار وفي إلى تشتغل أخي والله مريحة إيه بس على حسابك على حساب صحبك هذيك الأمر عادي دوس عليها أو ونعرها أو شو بدك يعني ما عليك يقول يا أخي غير إصعي غير بس كمان على حسابك يعني كل شيء بحقه ما احنا ما بنقول هذا يعني كمان انه هذا مو نعمة ولا لا صحيح لكن اذا اجيت ما عليش اهلا وسهلا لكن اذا راحت مو معناتها انت محروم او معاقب وهداك مثل ما بيقولوا الناس يعني بيقولوا كرمه كمان بيقولوا يعني الله اكرم هداك الله كرمه يعني انت محروم لا لا بالعكس ممكن انت افضل عند الله الإكرام هو معنى تسعة الدنيا لا أبدا. طيب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا معنى الذين آمنوا غير ملتفتين إلى الدنيا مو معنى كمان غير ملتفت للدنيا يعني فوت على الجامعة وقعود أنا أشوفها لا لا قال له سيدنا عمر أخوك أعبد منك ما بصير والذين فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وآخرون يضربون في الأرض أعتاف يبتغون من فضل يعني ديننا دين والتطيع والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء يعني هذا الأمر يعني بيد الله يعني ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات سبحانه وتعالى. يعني يرزق الإنسان مو بحسب عقله، مو بحسب إيمانه، مو بحسب، لا لا أبدا. الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير، والله يرزق من يشاء. يعني الرزق ساعة الرزق أو نسأل الله لها في ضيق الرزق، هذا ليست هي معيار الرجل وليست هي سوية الرجل أبدا. لكن اليوم هيك سبحان الله، شاء الله ليمتحن الناس، مثل ما قال سيدنا عمر: عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. نعم. قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا على ما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، سجن ما أزينا سبحانه وتعالى. نعم. والمراد رؤساء قريش. نعم. وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل، يعني زينا كما شاهد بها. قال النحاس: وهي قراءة شاذة لأنه لم يتقدم للفاعل، يعني هيك قال، لأنه يعني هيك قال الحقيقة، لأنه يتقدم ولا من لم يتقدم، هذا الحقيقة. يعني نقول مو تعليل الحقيقة، حكمة، أن السند لم يصح، وإلا زينا. يعني أحيانا تقول قال صلى الله عليه وسلم، كيف نقول قال وهو يعني ما وينه لم يتقدم؟ تقول قال صلى الله عليه، ما تقدم ذكر لرسول الله حتى تقول قال، تقول قيل، إلا أنه أشهر من أن يذكر عليه الصلاة والسلام. كمان إذا ربنا زين لم يتقدم ذكر، لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر. لكن عندما لم تصح يعني القراءة، لم تتواتر، إقال يعني عللها بهذا، ولأنه ليش؟ لأنه الأصل لما نجيب فعل يعني في إله فاعل، لذلك أنه هذا السماء يعني والأرض هذا فعل، هذا أثر، فمين الفاعل؟ هيك صدفة يعني؟ صدفة ما بصير صدفة يعني. نعم. فقال لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر. طيب. وقرأ ابن أبي عبلة: زينت للذين كفروا الحياة بإظهار العلامة، علامة التأنيث، وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي. وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي، التأنيث الحياة يعني الحياة. بس عم يقول ليش عم يقول جاز ذلك؟ يعني زينت، يعني هو جاز، نقول زينا وزينت، لما بيكون المؤنث غير حقيقي يجوز أن نتبع الفعل علامة التأنيث ويجوز ألا نتبعها. فقوله هنا: وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي، يعني أما لو كان حقيقي يجوز فيه الوجهين. يعني ما فهمت هذا الكلام أنا. يعني مثل شو قال ابن مالك: أتى القاضية بنت الواقف، أتى بجوز، بجوز تقول أتت القاضية بنت الواقف، يعني لأنه فصل، يعني ترى زين للذين كفروا الحياة، يعني الأصل من يكون يعني في فاصل الفعل، ما أتى لصيق للإسم، يعني معنى ذلك أنه لا يجوز أن نذكر علامة التأنيث. يعني هذا الأمر جائز، يا أما عم يعلل، يعني عم يعلل استعمال العرب: وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي. طيب إذا كان حقيقي ما نقول زينا؟ والله ما فهمت كثير. طيب بس الأمر مفهوم خلاص، يعني زينت بإظهار العلامة وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي. طيب والمزين نعم والمزين خالقها ومخترعها سبحانه وتعالى وخالق الكفر خالق الكفر حاشا لله آمر بالكفر خالق الكفر لأن الله لا يأمر بالفحشاء لأن الله يخلق الخير والشر ويريد الشر والخير لكن لا يأمر به بالشر نعم وخالق الكفر نعم أن الخلاق واحد نعم ويزينها أيضا الشيطان ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته نعم وإغوائه نعم وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة وإقبالهم على الدنيا وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة نعم وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها نعم بسبب الدنيا وقد جعل الله تعالى ما على الأرض زينة لها مثل ما قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فجاب الآية بس نعم ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا نعم فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرعي على طريقة الشرعي لم تفتنهم الزينة نعم والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون لذلك سموا يعني الزهاد سموهم فطنة وعقلة العقلاء والفقهاء بيقولوا لو أوصى إنسان بماله لأعقل الناس قالوا نعطيه للزاهد أنه هذا اللي عقل إن لله عبادا فطنة ليش قال طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة جعلوها لجة يعني مثل البحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نعم وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قدم عليه بالمال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا يعني إجاه يعني شيء يعني بسند الدولة يعني مال يعني شيء محرز يعني اللهم إنا لا يعني خاف على نفسه إن من أجل يعني شيء بده إياه وبحاجة للدولة يعني رضي الله عنه افرح يخاف من الله أنه يكون يعني غرتنا الدنيا قال لان يعني هذا جبلتنا وفطرتنا على ما بنقدر إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا لا نستطيع اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك صلى الله عليه وسلم بس ما أنت يعني عليك يعني هذا اللي ما يعني في شيء يسموه إرادي وفي شيء غير إرادي الغير الإرادي الله ما بيأخذك لكن عندك شيء إرادي بدك تتحكم فيه يعني الله عدد سبحانه وتعالى في شيء يقع في قلبي أنت شو يعني الأصل مثلا بصر سمع ما بتعمل بمقتضى هذا اللي بتقدر عليه نعم اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا بينوا عم يعلمنا ولا فرحوا بهذا المال من أجل نصرة المسلمين ليش فرح فيه لو بده يفرح فيه ما كان تركه رضي الله عنه نعم يعني ما في شيء يعني عليه الصلاة والسلام يعني من سيدنا عثمان تجهيز جيش العسرة جبلوا الذهب كوم جبلوا ما جبلوا أي أدس 10-20 كوم فاللهم صلي عليه لما طلع يعني انبسط كثير سيدنا صار يمشيك المصاري يعني ليه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أعطاه يعني رصيد أو أعطاه شك يعني بشره يعني خلاص غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هيك معناه يعني شو ما عمل خلاص هذا عثمان يعني شو ما عمل هذا عثمان هيك قال لنا سيدنا النبي شو ما عمل سيدنا عثمان هذا هيك قال لنا سيدنا النبي زواد عنده شيء يعني بقابل سيدنا النبي يحكي ولا يصل سانه هيك يعني ذلك معناته انه هذا انسان ما بيطلع معه الا شيء منيح ما بيطلع معه غير يعني الا شيء جيد يعني الله يرضى عنه يقوم الليل يعني زوجته لمن الله رضي الله عنها من أتولت قتلتموه وقد قان يقوم الليل بختم فيه بختم كامل رضي الله عنها نعم قوله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا إشارة إلى كفار قريش فإنهم كانوا يعظمون حالهم في الدنيا حالهم من الدنيا نعم حالهم يعني مما أوتوا من الدنيا ويرتبطون بها يعني شوفوا حاله يريد الوفي العهد أو العهد يا عروة فارتبط انبسط شوف حاله يعني شغل مو علينا هون كمان ويرتبطون بها نعم ويسخرون من أتباع محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم نعم. قال ابن دريد في طلبهم الآخرة يعني من أتباعي في طلبهم بسبب طلبهم الآخرة وقيل لكفرهم وإقلالهم نعم هذا يعني كان نصيب المسلمين الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله هذا من فمه هذا الكلام فمن دخل يعني وسلك سبيل طلب العلم يبعثوا له الناس اللي يعني حكاية بيسموه ولسانه يعني فلوتي شو بدك تصير وشو بدك شو بدك تصير كلاب جنازة هيك من تمو هذا كلاب جنازة شو بدك تصير يعني روح كان جزماتي اسمها اشتغلوا فيها جزمات روح كل يوم تساي جزمة ليرة ذهب حقا كل يوم تساي جزمة شو بدك تصير وهيك ويظهر لسانه فلوتي الله يرحمه رحمة الله عليه ايوه الله ثبته رحمة الله عليه من جملة من تكلم معه بذلك رحمة الله عليه بعضهم اجا راحت بايام تمر شي 20 سنة يعني كان الشيخ حسن رحمه الله مدير مدرسة الغراء وإذ بيجي هذا الرجل بيطلب منه وظفني عندك شو وظفني آزم الشيخ حسن ما قدر أن أصابي بكلمة قال اتذكرت لما قال لي شو بدك تصير كلها بجنازي جل عندي رحمة الله يعني ويسخرون من الذين آمنوا يعني هيك كانوا نعم نعم وقيل لفقرهم وإقلالهم كثير يعني الله يرحم الشيخ حسن الشيخ علي الدقر كمان مثله كان يقول له لك هذا يعني علي هذا شو بده يعيش أخواته بيجيبوه من ألبسة من تم السبع ألبس سبع يعني رجال يعني هذا شلون بده يصير منين بده ياكل ابوه دائما هاكل همه للشيخ علي الدخلي شو صار بعدين سبحان الله العظيم الله يرحمه الشيخ غالب الحراج كمان كمان يقول للشيخ حسن ابو زكي الحرج يعني لكن هذا غالب شو لاحق لي شو هم بده يعيش شو هم بده ياكل منين بده ياكل هيك يعني ما شاء الله من الأغنياء يعاد يعني أهل الثراء يعاد يعني منين بدي أكون شلون الله سبحانه وتعالى سبحان الله الشيخ علي الدقر كان لهم بيت البرغل هذا عند باب الجابي عند سوء متحف باشا بتمشي هيك سوء النسوان اسمه هون سوء البالي ففي آعة وفيها هيك تحفه مبنية. اخواته عطوه الشافيه اللي مو كتير راكزه سبحان الله العظيم. وباعه وطلع له وطلع له ما شاء الله يعني اثرى من خلف السيد. وكانت هيك يعني سبحانه وتعالى الله يرحمه سيدنا رحمه الله الشيخ حسين. أبى الله أن يزلق طالب العلم إلا من حيث لا يحتسب. ويعدد يعني فلان مين الله يرحمه الشيخ نعيم شيخ رحمة الله عليه هذا شلون يعني من أحسن البيوت يعني كان ساكن يعني ما حدا ربي سبحانه وتعالى ما ترك واحد إلا منعم كل أجوا ما في شيء يعني يرقع له نجابات وزوجتك رحمة الله يعني كلياتهم. الشيخ إبراهيم كان يقول له يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر. البيت اللي كان ساكنه الشيخ كريم بالمنصور يعني الآن لا يصلح مستودع ما بيرضوا مستودع. كان بيت الشيخ كريم. الشيخ يقول له يعني يا ساكن القبر كان يخطب بالجسر الأبيض في البداية ويا خطيب الجسر. بعدين ما شاء الله يعني نعم. فأوى الله أن يرزق طالب العلم إلا من حيث لا يحتسب. نعم بسم الله. وقيل لفقههم وإقلالهم كبلال وصهيب وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. فنبه سبحانه على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الحقيقة والله بالدنيا قبل الآخرة لكن الله عم يقول لنا يوم القيامة يعني المعول هنيك. وفعلا إنسان ما عرفنا الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا يا بابا ما عرفنا ما عرفنا ما عرفنا يعني ضيعنا الطريق فعلا إنسان. بس يجي يعني وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله تعالى يوم القيامة ثم فضحه. ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه. وإن يعني بهته شو أن أتبهته يحكي إذا بأفا حكى عليه أما إذا بوشه يعني جئر هذا بيّن عليه الصلاة والسلام قال له أنا أتكلم هذا في وجهي يا رسول الله. قال إن تكلمت بوجهي فقد بهته. نعم نعم. يعني بعض الناس يقول أخي بحكي بوشه هذا الحكي لهذا مو معناته مسوغ يعني تأذيه معلي شيء. إذا بوشه معلي شيء تأذيه يعني هذا مأذي لأنه ذكرك أخاك بما يكره لما بيوشه حيكره أكثر. نعم نعم أقامه الله. نعم. وإن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب شايف. وإن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب. نعم. وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. لا. وإن رجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل كما يعرف الرجل أهله وولده. معروف. يجوز أنت معروف. معروف هذا. يحكون هذا. شو ما بتعرف. ما قال في نوادر الأصول الحكيم التلمذي مو التلمذي عيسى أبو عيسى عفوا لا الحكيم قال له هذا هو شو اسمه نوادر الأصول شو اسمه كتابه فبكتابه يعني رحمة ذهني بحديث بجيب حديث أنه من الصحابة رضي الله سبحانه رحمة ذهني. فقال له يعني كان مع سيدنا النبي، إجا الصحابي لعنده قال له سيدنا جل هذا فلان أتى، قال له تعرفه؟ قال له هو معروف عندنا في السماء كما هو معروف في الأرض. فسأل سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم، أو سأل سيدنا جل قال له شلون تعرفه؟ قال له بكلمات كان يقولهن. قال سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كنت أقول أسبح مليا، أحمد مليا، أهلل مليا، أكبر مليا يعني زمنا، ثم أقول هذه الكلمات العشر: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية. قال له كل مرتين هيك بستقبل القبلة وأقول سبح مليا، وهلل مليان، أحمد مليان، وكبر مليان، ثم أقول هذه العشاء. فبهذا عرف في السماء، الشاهد أنه كان معروف في السماء. نعم. كما يعرف الرجل أهله وولده. نعم. ثم قيل معنى والذين اتقوا والذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أي في الدرجة. يعني الإنسان المؤمن ولو كان مذنب، يعني مؤمن يعني في له هي شهادة، وهذا إنسان ربي سبحانه وتعالى رفعه وأكرمه فوق كثير من الخلق، لذلك سبحانه وتعالى يعني ورد أنه عندما قتل سيدنا موسى القبطي قال له يا موسى لو ذكرني مرة لعذبتك به، لو ذكرني مرة لعذبتك به. فهو يعني قديش عم يعذبه، قديش يعني شلون الله يعني هذا يعني هذا الامتحان. الله ما بيستعجل، الله ما بيستعجل، كله أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، فلا تعجل عليه. طول إنما نعد لهم عدا، لسه هلأ باقي مليون ونص ثانية، مو ثانية، مليون ونص ثانية، إذا مكمل لك ثانية كنا أمنه نكون أخلفنا وحاشاه، بس أبدا بياخد النفس ما بيسمع يطالع خلاص انتهى. فلا تعجل عليه، إنما نعد لهم عدا. نعم. الله يوجهنا يا رب، تأذن حالي يا رب. نعم. إلهي العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة يا رب العالمين. الله خلقتنا من عجل ونسألك العجل. نعم. لكن الله يردنا إلى دينه ردا جميلا يا رب. الحقيقة مو همنا يعني راح فلان وإجا فلان، لا والله همنا نرجع لديننا هذا. نعم. لأنه فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان يعني شو بهمنا الحياة، أما نحن بروح فلان في غيره، أما لما نكون منا خلاص مين أما أجا بيكون من صالحنا. نعم. ثم قيل معنى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أي في الدرجة، أي في الدرجة، لأنهم في الجنة والكفار في النار. نعم. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان من حيث أن إن الجنة في السماء والنار في أسفل السافلين. فرأوا في سواء الجحيم، فرأوا في قالت الله يعني تفرج هو يعني طلع من فوق يعني من الجنة لا هو بنص الجحيم. قالت الله إن كدت لترجين ولولا أنت نعمة ربي لكنت من المحضرين. كنت حتروحني فبيطلع عليه من فوق. نعم نعم. ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار، فإنهم يقولون وإن كان معاذ فلنا فيه الحظ أكثر مما لكم. أيوة. ومن الحديث خباب مع يعني إذا كان في معاذ يعني على ما يعني مثل ما بتدعو يعني إذا إحنا هنكون أحسن هنيك. نعم. ومنه حديث خباب مع العاص بن وائل الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم. أنه قال خباب كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر ثم لأقضيك. قال فقلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث بعد الموت. من بعد ليش بدي أبعث بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال يعني وولد. هلا قالوا هلا أنا مبعوث بعد الموت. إيه طيب طالما هيك هنيك بعطيك الساعة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا. هو هذا قال العاصي بن وائل. نعم. وسيأتي بتمامه إن شاء الله. طيب عند سورة مريم الإشي. نعم. ويقال سخرت منه وسخرت به وضحكت منه وضحكت به. نعم. هزئت منه وهزئت به وكل ذلك يقال. كل ذلك يقال. نجا عبادي. طيب حكاه الأخفش. نعم. والاسم السخرية والسخري. نعم. والسخري وقرئ بهما قوله تعالى يتخذ بعضهم بعضا سخريا. اي سخرية وسخرية. نعم. فاتخذتموهم سخريا. اي ورجل سخرة يسخر منه. نعم. وسخرة وسخرة يسخر من الناس. سخرة مثل همزة ضحكة سرعة. لذلك ورد وشرط الناس الضحكة مثل ما سخرة يسخر منه يعني اللي بيضحك الناس أنه بده يضحكهم بده يجيب يعني أشياء يعني الله أعلم كذب غيره يعني دائما سخرة دائما يعني شغلته مشان يضحك الناس. نعم. بفتح الخاء وبفتح الخاء وسخر بفتح الخاء يسخر من الناس. نعم. فلان سخر يتسخر في العمل. نعم. يقال خادم سخر سخر ما بيقولوا الصخرة على البيت الصخرة بيشتغل الصخرة يعني بلاقي صخرة هلا ما يقولوا صخرة. نعم. وسخره تسخيرا كلفه عملا بلا أجر. نعم. قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الضحاك يعني من غير تبعة في الآخرة يعني ما يكون عليه شيء وإلا لا خير في في في في, في شرور عاد بالضرر. يعني شو الأكل اللي يجيب وجعله شو الأكل اللي بيتألم منه. طيب فقال من غير تبع يعني ما بتنسأل إن شاء الله. نعم. وقيل هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين أي يرزقهم علو المنزلة. نعم. فالآية تنبيه على عظيم النعمة عليهم وجعل رزقهم بغير حساب من حيث هو دائم لا ينعد لا تنعد. طيب فهو لا ينعد. نعم. وقيل إن قوله تعالى بغير حساب صفة لرزق الله تعالى كيف تصرف وقيل إن قوله بغير حساب صفة لرزق الله، يعني لرزق الله تعالى كيف تصرف، إذ هو جلت قدرته لا ينفق بعد، يعني ما بيعطيك ما بيحسئ الله سبحانه وتعالى، ففضله كله يعني بغير حساب. نعم. والذي بحساب ما كان عليه ما كان على عمل قدمه العبد. نعم. قال الله تعالى جزاء من ربك عطاء. يعني أن تعمل شيء الله سبحانه وتعالى بيعطيك، يعني بحاسبك عليه وبزيد يعني بيعطيك كثير، لكن لمن بيعطيه بدون شيء يدعو بغير حساب سبحانه وتعالى. لذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى. نعم. والله أعلم. ويحتمل أن يكون المعنى بغير احتساب من المرزوقين. نعم، بغير احتساب من المرزوقين. نعم. معنى. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى بغير احتساب من المرزوقين. يعني بغير احتساب من المرزوقين. شو معنات بغير احتساب؟ يعني مو جايب باله بغير احتساب، يعني ما بي مو متطلع له. ما ورد من جاءه شيء من غير سؤال ولا ايش غير استشراف، غير سؤال ولا استشراف لنفس، ثم رده فكأنه رده على الله. يعني لا يجيب بالك إما طاعة بالك من الخلق بالمرة، ما تشوف إلا الله رزقه، الله يرحم. يعني سيدنا الشيخ مولانا حكان لنا الصف، كان من الأولياء كبار الأولياء، وكانت هي جايبينها بطرقات صوفية نسيت، رجل اسمه مشهورين صوفية الكبار، لكن حمال كان عامل حمال الله يطعنه قوي الله جسمه. فمرة استأجره الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فجبله يعني حمدوا الأغرام أطل منه، فلقى أهل الإمام أحمد يخبزون تنور شاعد وريحة الخبز حلوة، منتبين خبز هذه القرى هذه شايف فعلا منظر جميل وشي بشهي يعني فعلا. لذلك ما بيجي حدا إلا ما يطعمه. فلما وصل أيوب مسكوا رغيف أو أكتاف وعطوه لأيوب، أبى، حاولوا أبى، فقال لهم الإمام هذا قال لهم دعوه لا يأخذ، شكوا لا لا. بعد ما مشي خطوات قال لهم هلا خذوه هلا بياخذوا روحوا عطوه، قال لهم الحقوه قال لهم الحقوه هلا بياخذوا، وإيش لحقوه فعلا أخذوا يخرجوا. يا رب شو تعلم بالغيب أنت شلون هيك؟ فقال لهم عندما عرضتم علي وكان قادما استشرفت نفسه للخبز، فعندما استشرفت امتنع، عندما ولى خلاص انقطع أمله من هذا، لذلك الآن أتاهم يا الله لذلك أخذه رضي الله عنه ورحمه ورباه. ثم قال قوله تعالى كان الناس والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات بنتي الصفة الممنوعة من الصبر؟ الصفة هنيك شو كنا؟ العلم الممنوع من الصبر. هلا الصفة الولد عطشان. أيوة عطشان. العطش هذا صفة عطشان. هاي مي. سقيت وردا عطشانا. الله يجزيك الخير. لا تبخل على عطشانا. هل من سقى الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى الماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. لذلك الأدماء يوصوا بالماء دائما. نعم. يعني عم جيب الماء يعني عرفان شو يشتغل وين وصلها. نعم. أنت أسبق مني، لم يكن غيرك أسبق مني. أسبق. نعم. لست كلها صفات صفات إذا تلاحظها. شو؟ لست بأسبق من علي. أيوة. وقف جنود مثنى. وقف جنود مثنى مثنى. وقف مو جنود. وقف الجنود. جنود ما على شيء ما بده. وقف جنود مثنى ما على شيء يعني ما.